الرابعة والثلاثون بعد المئة. نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. هذا سائل يقول: لم يحضر الإمام وكنت أظن أنني أفضل الموجودين في القراءة، ثم تقدمت وصليت بالناس علما بأن عمري 16 سنة، فهل فعلي هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففعله صحيح لأنه مكلف وهو أقرأ الموجودين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وصنيعه صحيح. وعمر بن سلمة كان يأم قومه لأنه أقرأهم، وكان صغيرا جدا في السادسة أو في السابعة من عمره. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إطالة الملابس من غير كبر ولا خيلاء؟ إطالة الملابس بحيث تكون أسفل من الكعب بالنسبة للرجال حرام، ولو كانت من غير كبر ولا خيلاء، لأنه جاء في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا اقترن به الكبر والخيلاء فالأمر أشد وأعظم، فالحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أنا أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تصنع ذلك خيلاء. أولا، هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وليس لأحد أن يقول لنفسه أنه لم يصنع ذلك خيلاء، لأن هذه يجتمع فيها جر الثوب، ويجتمع فيها أسفل من الكعبين، ومع ذلك يكون فيه تزكية للنفس. وأما أبو بكر فمن مثله وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الجر من دون خيلاء داخل في حديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وفي الخيلاء: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالحكم مختلف، والعلماء يقولون إذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، لو كان الحكم واحدا لا حمل المطلق على المقيد. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: تأتيني كثير من الأحاديث على هاتفي ولا أعلم صحتها، فكيف أتأكد من صحتها؟ وهل يجوز أن أنشرها للناس ليستفيدوا منها وأنا لست متأكدا بل لا أعلم صحتها؟ إذا جاءك الحديث أو سمعت حديثا من خلال الهاتف أو من خلال متحدث، أو إذا لم يكن من أهل العناية، فعليك أن تتأكد. ولا ينشر عن طريقك حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتضيفه إليه، لأن الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في مقدمة مسلم. فعلى الإنسان أن يحتاط ويهتم لهذا الأمر، ولا ينشر ولا يعمل إلا بحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأكد منها من خلال المراجعة إذا كان متأهلا لذلك، من خلال مراجعة كتب الحديث، كتب السنة وكتب التخريج. فإن لم يكن أهلا متأهلا لذلك، بأن كان لا يعرف كيف يتعامل مع كتب الحديث، فإنه يسأل عنها من يعرف ذلك. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أو بالأحرى تقول هذه أم لثمانية أبناء تقول إنني آمرهم بالصلاة لكل فرض وأصحيهم من النوم، لكن بعضهم لا يستجيب للصلاة في المسجد ولا يصلونها في وقتها في بعض الأحيان، والبعض الآخر يستجيبون لي ولكن بعد لئن وشدة، فما نصيحتكم لي وما نصيحتكم أيضا لأولادي؟ وهل أتظاهر لهم بأنني مغضبة فلا أكلمهم؟ عليك أن تستمري وتتابعي في إيقاظهم وأمرهم وتخويفهم من الله جل وعلا في عن صنيعهم الذي يترتب عليه تأخير الصلاة وترك الصلاة مع الجماعة أو تأخيرها عن وقتها، فالأمر شديد والأمر عظيم، فعليك متابعة هذا الأمر بالرفق واللين علّه أن يجدي، وإن لم ينفع ذلك فشددي عليهم علّهم أن يزدجروا. وعلى الأولاد أيضا أن يخافوا الله جل وعلا في أمهم، كثير من الأمهات أصيبت بالأمراض، بل والآباء كذلك أصيبوا بالأمراض من جراء إيقاظ أولادهم للصلاة وأمرهم بها ونهيهم عن تركها أو تأخيرها. فالمسكين مريض الضغط مثلا أو مريض السكري لا شك أنهم يتأثرون من هذه المواقف إذا كانت لديهم الاهتمام والحرص على صلاح أولادهم، ثم أولادهم لا يكترثون فتعلو أصواتهم وترتفع أمراضهم، ترتفع عندهم الضغط والسكر، وهذا لا شك أن له أثره، والولد آثم بذلك إضافة إلى تساهله وتراخيه في هذه العبادة، إما تركا للجماعة الواجب حضورها في المسجد تركا للواجب بحضورهم الصلاة في المسجد، أو أيضا الأمر أشد إن كانت تؤخر عن وقتها. ولو تعذر الأولاد بأنهم في النوم والنائم مرفوع عنه القلم، لكن هؤلاء يحصل عندهم من يوقظهم، عندهم من يوقظهم، فلا حجة لهم في ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم وأصلح ذريات المسلمين أجمعين. يقول السائل هنا هل يجوز الجمع في النية في قراءة آية الكرسي قبل النوم، أن يجمع ذلك بنية أيضا قراءتها للاستشفاء؟ لا مانع من ذلك، لأنها تقرأ قبل النوم الثواب مرتب على قراءتها، وإذا قرأها بهذه النية وأضاف إليها الاستشفاء فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فإذا قرأ ونفث على نفسه بعد قراءتها يحصل له ذلك إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما أفضل شروح صحيح مسلم؟ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري، على خلاف في ذلك بين أهل العلم، لكن هذا هو القول المعتمد، وبعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم، وليس المجال مجال بحث المفاضلة بينهما، فالجمهور وهو القول المعتمد أن البخاري أفضل، ومع ذلك فصحيح مسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري، ومسلم بعده يعني بعد صحيح البخاري، ومسلم بعده يعني كما يقول حافظ العراقي يقول مسلم بعده يعني بعد صحيح البخاري، مع أن بعض ما ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، يعني فضلوا مسلما على البخاري، لكنه لا ينفع لمرجوحيته، لأنه مرجوح في المفضل هو البخاري. على هذا اعتنى الأئمة العلماء بصحيح مسلم وشرحوا بشروح كثيرة مطولة ومختصرة، فأولها كتاب المعلم للمازري المالكي، هو شرح مختصر في ثلاثة أجزاء مطبوع، أكمله القاضي عياض شرح مبسوط نوعا ما أسماه إكمال المعلم، ثم جاء الأبي وكمل كتاب الإكمال فألف إكمال المعلم

ما استدل به بعض العلماء على أن النافلة تقطع إذا دعته الأم، لأن إجابة دعوتها واجبة والنافلة على اسمها نافلة استحب لا يعارض بها الواجب. ومنهم من يقول تكمل خفيفة لأن للنهي عن إبطال العمل، الله جل وعلا يقول لا تبطلوا أعمالكم. وعلى كل حال دعوة الأم لا بد من إجابتها، ولو قطعها نظرا لتعارض الواجب مع النفل والواجب مقدم لكان له وجه. ومن استدل بالآية في عدم إبطال العمل وقال إن قصة جريج في شرع من قبلنا، فالمسألة في محل نظر. وبكل من الأمرين قال بعض العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي وهو يصلي فلم يجبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تجب؟ قال إن كنت في صلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني ولو كنت في الصلاة. فهذا قد يستدل به أنه إذا تعارض الأمر واجب كأمر عليه الصلاة والسلام مع النافلة أنها تقطع النافلة. ومثل هذا إذا دعاه أحد أبويه ممن تجب إجابة دعوته فيقطع النافلة وهو في سعة من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنني كنت أصلي فسمعت شخصا يقرأ آية سجدة، فهل يشرع لي أن أسجد لها بعد انقضاء صلاتي أم يكون قد فات محلها؟ الذي يشرع له السجود تبعا للقارئ المستمع، يقول العلماء يسجد المستمع دون السامع، والذي في صلاة هو في حكم السامع لا في حكم المستمع، فلا يسجد ولو كانت السجدة للقارئ مع أو قبيل سلامه بحيث لا يطول الفصل، لأنه سامع وليس بمستمع. وأضف إلى ذلك أنه إذا طال الفصل فات محلها، وعلى كل حال ليس عليه سجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن أن يكون الحديث ضعيفا وفي نفس الوقت أو وفي الوقت نفسه يعمل به العلماء؟ بعض الأحاديث من حيث الإسناد قد لا تكون قد بلغت درجة ما يحتج به فيها ضعف، ولكن يتلقاه العلماء بالقبول، كحديث لا وصية لوارث. وأهل العلم نبهوا على شيء من هذا في كتب علوم الحديث في كتب أصول الفقه، وقالوا إن مجرد تلقي الأمة للقبول أو بالقبول للحديث أقوى من مجرد كثرة الطرق. حديث لا وصية لوارث تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وتوارثوه، ما يدل على أن له أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الطفل الصغير إذا فعل أمرا محرما فأعانه والداه على ذلك كأن يلبساه المحرم أو يلقنانه كلاما من سب أو شتم أو يحلقان له القزع ونحو ذلك، فهل يكون الإثم في هذه الحالة على من؟ الطفل الصغير غير المكلف، غير مكلف ولا يكتب عليه شيء، فالإثم يكون على أبويه أو على من فعل أو أمره بالمحرم منهما، الإثم عليه. وأما الطفل فلا تكليف عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هو أفضل وقت لقيام الليل؟ وقت القيام من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن ما بين العشاءين جاء في بعض النصوص وألحقه بعض أهل العلم بالقيام لأنه من الليل، لأنه قيام مضاف إلى الليل، وما بين العشاءين مضاف من الليل، يعني بعد المغرب. بعد المغرب. فإذا صلى بين العشاءين فقد قام من الليل، وإذا صلى بعد العشاء مباشرة قام من الليل، لكن أفضله ما يكون في الثلث الأخير، وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي. وأفضل القيام قيام داود، يعني كما جاء في الحديث الصحيح، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، هذا أفضل القيام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود عليه السلام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في من ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الحديث جملة من حديث بأطول من هذا السياق في صحيح البخاري، فيه من تحلم بحلم لم يره كلي فأن يعقد بين شعيرتين، يعني من أرى عينيه ما لم ترى، فقال إنه رأى في المنام كذا وكذا وكذا وهو كاذب، هذا إثمه عظيم ويكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع. ثم بعد ذلك: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة. وتمام الحديث: ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل هذه أمور عظائم نسأل الله العافية، من المحرمات بل من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. في ختامها أشكر وأدعو لشيخنا وضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة لأسئلتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.